ثم يفنى. ما يتنفس في الإناث فهذا حرام. نعم. لأن أهل التحريم. ولو كان خاصا. نعم. ولو كان خاصا. ولو كان. نعم. صلى الله عليه. قوله ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. هذه علة يعني في وقت البول. نعم في وقت البول. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام من ذا السوائل. يعني الواو للحال وهو يقول يعني حالة كونه وهو يقول جملة حالية لأن أما في غير وقت البول محذور زاد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام من ذا السوائل عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. نعم. إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. سؤال استنجى كما سبق استطاب الاستنجاء والاستجمار. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص. نعم. إذا دخل الخلاء. نعم. أي إذا دخل الخلاء. نعم. إذا دخل الخلاء. مقيد بأن في الحديث السابق. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحب تيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. وحدثنا عبيد الله تصفيق الشعر إذا صبح شعره يبدأ بالشق الأيمن وإذا انتعل يبدأ باليد اليمنى وإذا تطهر يبدأ باليد اليمنى وتوضأ وإذا لبس ثوبه يبدأ باليد اليمنى وإذا لبس السروال يبدأ باليد اليمنى وخلع بالعكس. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا ومن لاعنان؟ قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. يعني اللاعنان الذين يسببان اللعن لان الناس يلعنون من يفعل ذلك الذي يتخلى يقضي حادثه في طريق الناس او في ظلهم. المعنى ليس هذا اذنا باللعن بل المعنى ان الناس يلعنون من فعل ذلك يعني اتقوها اذان الابرار اللذان يكونان سببا في اللعن. الناس إذا تخلى حد في طريق ينقض لهم لعنوا. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضاءة. بركة. نقرأ الآن واحد نقرأ شرح العقيدة الواسطة ما نتمكن من قراءة الكتاب لكن نأجل إن شاء الله يوم الخميس سيكون ثلاث دروس إن شاء الله زيادة عن دروس صادقة سماعة شيخنا رحمة الله عليه وصلى الله عليه وعلى وياه ذلك كرامته سيكون درس يوم الأربعاء ويوم الخميس بعد الفجر درس يوم الأربعاء مو طويل في ساعة يكون فرائض وفي النحو يمكن يكون بعض الرسائل أيضا. درس الخميس يكون درس طويل إن شاء الله بعد الفجر أول دروس التفسير يكون درس التفسير والطريقة في هذا يكون معنا تفسير من كثير وغيرها من التفاسير الأخرى. استحسن يكون معنا عدة تفاسير نقرأ تفسير ابن كثير وقد لا نستوعب القراءة، وإذا كان في زيادة تكون مثلا في تفسير الشيخ ابن سعدي، إذا كان في زيادة إضافة تفسير البغوي مثلا، تفسير مثلا الجليل أو بعض الإشارات، كل هذا يستحسن تفسير الشيخ الشنقيطي، وبعده من ذي الخلاصة إن شاء الله. خلاصة تكون في فوائد مستنبطة من الأحكام والفوائد والرد على الفرق في معنى الآية إذا كان فيها إشكال. هذا درس تفسير بعد صلاة الفجر أول الدروس، وقد يكون دروس أخرى كثيرة، يكون شرح فتح المجيد إن شاء الله يوم الخميس، ويكون شرح الورقات نبدأ فيه، ونخوة الفكر، ويكون بعض أيضا كتب أخرى تساوي منهاج السنة، وكذلك أيضا مثل موافقة الصريح المعقول الصحيح المنقول. ما في معنى أي كتاب نقرأ فيه سبيل، أي كتاب نقرأ فيه إن شاء الله. ولا الدرس الثالث بعد المغرب يوم الأحد نصف الراجح التفسير أيضا، يكون نبدأ من سورة الكهف، وهنا يوم الخميس نبدأ من سورة الفاتحة ثم البقرة، وناسنا وطريقة واحدة نمضي إن شاء الله، يكون فيما بعد خلاصة، يكون معكم كل واحد يكون معه دفتر وقلم من الخلاصة إن شاء الله. في بعد ما نقرأ عدة تفاسير، قد لا نقرأ التفاسير لكن نقرأ تفسير واحد والتفاسير الأخرى إذا كان في زيادة أو إضافة قرأنا، وإذا ما كان في زيادة ما نقرأ. تكون الدروس ستة إن شاء الله، الآن الدروس الأولى السابقة وثلاث دروس، درسين بعد العصر سبت وثلاثة، درسين بعد المغرب الأحد وأول اثنين، درسين بعد الفجر الأربعاء والخميس، يكون كل ما يناسب الفجر يأتي الفجر، ويناسب العصر يأتي العصر، ويناسب المغرب يأتي المغرب. صلى الله على جميع التوفيق، صلى الله على المنى. نعم يجب هنا إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس، درس الأربعاء قصير أو طويل عشان الأعمال والمدارس مثل ساعة أو كذا أو قريبا، درس الخميس يكون طويل، درس طويل إن شاء الله. نعم النحو الآية الرومية والرحبية في الفرائض، الآية الرومية في النحو أول، بعدها نقرأ إن شاء الله إذا انتهينا منها نقرأ إن شاء الله بعد الكلفية في ابن مالك وصلاة بن عقيل إن شاء الله، نسأل الله أن نبلغنا. والفرائض الرحبية والفوائد الجلية صراحة الشيخنا يكون درس تأخير يوم، ممكن نقرأ أيضا بعض الرسائل، ممكن رسالة رد على الجميع قبل الأربعاء والخميس إن شاء الله. يوم الثلاثاء يكون البلوغ والدرع الشرعي تفسير، والسبت تفسير الآن ما يتسع الوقت الأكثر من تفسير مسلم الحديث، نريد أن تبقى مرحلة تفسير في الحديث في مسلم وفي البخاري، يكون وقت مناسب. نعم ثابتة، نعم ثابتة، بس يضاف لها ثلاثة أخرى، مغرب الأحد هناك، فجر الأربعاء، فجر الخميس إن شاء الله. نعم بس التفسير يكون معكم عدة تفاسير، وإن فيها مكتبة عندنا أظن في مكتبة لعل نشوف الإمام المسجد هناك مثل إلى هنا لعل سنقال تكون هنا إذا احتجناها نكلم الإمام إن شاء الله. نعم لا السؤال ما في حد، ما في شيء، السؤال الثاني يعني حتى ننبههم ما ننبه ولا جاء الإعلان حتى الآن، يكون المغرب الأحد في هذا المشروع القادم، والفجر يكون نصف هذا إن شاء الله، فجر الأربعاء والخميس نصف هذا، والأحد هناك يكون نصف الثاني إن شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضة هو أصغرنا، فوضعها عند سدرتهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها أنه أن من قضى حاجته فإن عليه أن يستنجي بالماء أو يستجلب قبل أن يتوضأ. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، والمرض بالخلاء فقضى الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة. أصل الخلاء الصحراء التي ليس فيها أحد، ثم أطلقت على المكان المعد لقضاء الحاجة. في الحديث الأول أنه يؤتى له بالميضة، يعني إناء صغير فيه ماء غير سني. وفي حديث أنس قال كان النبي يقول يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي، يعني مقرب للسن، إداوة من ماء وعنزة. والإداوة إناء صغير قد يكون من جلد أو من غيره يضع فيه الماء فيستنجي بالماء. والعنزة عصا في طرفها حديدة يركزها فتكون سترة له الصلاة. كان أنس يحمل هذه الميضة الإناء فيها الماء ويحمل العنزة، فالماء يستنجي به والعنزة يركزها وتكون سترة له، إلا على أنه لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء أو الجمع بينهما. الاستجمار يكون بالحجارة، يكفي عن الماء إلى وجدة الشرب، لأن تكون ثلاث أحجار ثلاث مسحات أكثر، سواء كانت بالأحجار أو بالطين المتحجر أو بمناديل الورق ثلاث مسحات فأكثر، وتكون منقية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، فيعفى عن هذا الأثر اليسير بشرط أن لا يتجاوز الخارج موضع العادة، ولا ينتشر البول إلى حشرة، ولا ينتشر الغائط إلى صفحة صفحتين. فإذا ما تجاوز الخارج موضع العادة ومسح ثلاث مسحات فأكثر وكانت مبكية ولا يبقى إلا أثر يسير لا يزيله إلا الماء، شفع عن الماء ولو بعوز الماء. أما إذا تجاوز الخارج موضع العادة أو كان حجران فعقل فإنه لا يكفي إلا الماء، وإذا جمع بين اعتذار الماء فهو أفضل. وإذا أنقذ في أربعة أحجار فالأفضل يجيب خالص حتى يقطع على وجهه، وإذا استجمر فليوتر، وهذا للاستحباب. والاستنجاء والاستجمار يكون قبل ثم يتوضأ، ولهذا يقول العلماء لا يصح قبله يعني استنجاء وضوء ولا تيمم، لا يصح قبل استنجاء وضوء ولا تيمم، لا بد تيمم، لا لابد يستنجي أو يستجمع، لأنه لا يمكن أن يتوضأ ثم يستنجي ويستجمع. قال بعض الفقهاء إنه يمكن لو توضأ مثلا ثم بعد ذلك يضع على ذي القفاز فيستجبر أو يستنجي بعد ذلك، لكن هذا يعني لا ينبغي، ينبغي الإنسان يستنجي ويستجمع أولا ثم يتوضأ. نعم. وحدثني زهير بن حرب وابو قريب واللفظ لزهير قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي قال حدثني روح بن قاسم عن عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فاتيه بالماء فيتغسل به، يعني يستنجي. نعم. تغسل ولا يغتسل؟ يتغسل ثلاث. نعم، يعني يستنجي. نعم. كيف؟ لا، تنقية المحل واجب، إذا لم يدروا، إذا أردوا لابد نقص المحل، لكن إذا تركه ولم يستنجي قد يكون يصيب ثوبه أو شيء من نجاسة ثم يحتاج إلى غسله فيما بعد ذلك. كن يستندي ويستندي في الحال أحسن. لكن إذا أراد الصلاة لابد يستندي يستندي ويستمر طهر المحل ثم يتوضأ. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية حاو. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسى على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه. على الأعمش قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. وهذا في دليل على مشروعية مسح الخفين في الحدث الأصغر. فإذا لبس الخفين أو الجوربين على طهارة فإنه يمسح عليهما في الحدث الأصغر بالشروط. ومن الشروط أن يلبسهما على طهارة، يلبس الخفين على طهارة. ومن شروطه أن يكون الخف أو الجور ساتر المفروض بأن يتجاوز الكعبين، سواء كان خفان أو جوربان، وأن يكون الخفيفين يمكن المشي بهما، وأن يكون في حدث أصغر. أما الجنابة فلا، لابد من خلع الخفين. سمع في الحديث الآخر ولكن من جنابة وبول ونوم، مسح الخفين ولكن من جناب ولكن من غائط وبول ونوم، يعني انهم سحر عنهما في الغائط والبول والنوم. اما الجنابه فلا بد من خلعهما. غير رد على الرافضه الذين لا يرون المسح الخفين. هذا الحديث يرد على الرافضه لان الرافضه لا يرون المسح الخفين، ولهذا ادخل العلماء هذه المساله في العقائد في كتب العقائد يقول لا نرى المسح الخفين. وهذه المساله وان كانت مساله فرعيه مسح الخفين تتعلق بالفروع وبالفقه إلا أن العلماء أدخلوا في كتب العقائد للرجع على الرافضة، لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أنه لا يجوز مسح الخفين. يقولون من كان عليه الخفان يجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. الرجلان لا تغسلان مكشوفتان، إذا كان رجلاه مكشوفتان مسح ظهور القدمين كما يمسح الرأس. وإذا كان عليهما خفان وجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. السنة يجب غسل الرجلين المكشوفتين ومسح الخفين إذا كان بهما خف. أما الرافضة فلا يرون غسل الرجلين ولا يرون مسح الخفين. ولهذا يقول العلماء في كتب العقائد نرى المسح على الخفين. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث حديث جرير، وذلك لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، وذلك أن آية المائدة هي آية الوضوء. ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجرير أسلم بعد نزول المائدة ومسح على خفين. لو كان المسح قبل نزول المائدة لقال قائل إن غسل الرجلين إن المسح خفين منسوخ بآية المائدة، لأن آية المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين. لا، لكن لما كان إسلام جرير بعد نزول المائدة دل على أن المسح الخفين باقي وأنه ما نسخ حتى بعد نزول المائدة، فتكون يكون الحديث مخصص لآية المائدة. يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلا من كان عليه خفان بينهم وامسحوا عليهم. الآية فيها قراءتان، وهي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة المشهورة وأرجلكم، فتكون أرجلكم عطف على الأيدي، والمعنى اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. والله تعالى أدخل المنسوح بين المغسولات لبيان وجوب الترتيب، وأن الترتيب واجب بين الأعضاء من أعضاء الوضوء. وقرأت الآية قراءة أخرى وهي بالجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، واستدل بها الرافضة على أن الرجلين تمسحان الرأس. وأجاب العلماء والسنة عن قراءة الجر جوابين. الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على مسح الخفين، وقراءة النص محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين، لأن القراءة مع القراءة الآية معنا آية النص محمولة على غسل الرجلين مكشوفتين، وآية الجر محمولة على المسح على الخفين. والجواب الثاني أن قوله وأرجلكم في الجر على قراءة الجر، الجر في قوله وأرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم، لأن محلها الآية الثانية. الجواب الثاني أن المراد بالمسح في قوله امسحوا برؤوسكم المسح العام الذي يشمل الغسل وإفاضة الماء ويشمل إمرار العضو على اليد مبلولة بالماء، لأن كلمة مسح في اللغة العربية تشمل الأمرين، تشمل الغسل وتشمل المسح، كما تقول العرب تمسحت للصلاة فتسمي الغسل مسح. فالمعنى وامسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا للعضو لليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إصابة وخفضا للماء. وكلمة امسحوا تشمل الأمرين، فامسحوا توسع في لفظ امسحوا حتى يشمل الأمرين، يشمل الغسل ويشمل إمرار اليد على العضو. ومعنى وامسحوا برؤوسكم إصابة، وامسحوا بأرجلكم إشارة وإصابة وخفضا للماء. أما الرافضة فأجابوا عن جماعة الجر في قراءة النص لأنها معطوفة على محل رؤوسكم، قالوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم قالوا معطوفة على محل رؤوسكم إلى حذف الباء، والتقدير وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. لكن أجاب العلماء بأن العطف لا يصح لأنه تغير المعنى، ولا يصح العطف على المحل إلا إذا لم يتغير المعنى، لأن كلمة وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، فهي تفيد إلصاق، وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا شيئا من الماء بأيديكم وامسحوا بها رؤوسكم، هذا مفهوم من الباء. فإذا حنفت الباء وامسحوا رؤوسكم صارت تفيد إمرار اليد على العضو بدون بل، بدون أن تكون مبلولة بالماء. فلو حذفت الباء تغير المعنى، لا يصح العطف على المحل، وهذا معروف، المناقشات هذه معروفة عند أهل السنة والرافضة. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرة. والرافضة أيضا عندهم قالوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ما عندهم في كل رجل كعبان، الكعبان عند أهل السنة العظمان الناقيان من جانب القدمين، وأما الرافضة ما عندهم إلا كعب واحد وهو الذي في ظهر القدم هنا، وامسحوا برؤوسكم هكذا أرجلكم، وهو عظم خفي الذي بين مجمع الساق والقدم، هذا هو العظم. قالوا ليس في كل رجل إلا كعب واحد، هذا الشعب، لكن هذا ما يسمى كعب في اللغة، الكعب في اللغة هو الشيء البارد العالي ومنه كعبة لبروزه، هذا العظمان الناسيان هو الكعبان عند أهل السنة، وعند الرافضة في كل رجل كعب، وعند أهل السنة في كل رجل كعبان، عند الرافضة هذا كعب في ظهر القدم في بين مجمع الساق والقدم، هذا أو من خفيف مهو ظاهر أو من صغير، والرافضة في كل رجل كعب، وعند أهل السنة في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناسيان من جانبي القدمين. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء، وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا منجاب بن حارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر، كلهم عن الأعمش في هذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية، غير أن في حديث عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبوا هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو فلو كان إسلام قبل نزول المائدة لقال قائل إن المصحف حسين منسوح في آية المائدة، فلما كان إسلام بعد المائدة دل على أن المصحف حسين بعد ولم ينسخ. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش الخارجي، ها تذكر الخارجي نعم. عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباط في قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. فهذا حديث حذيفة في النبي صلى الله عليه وسلم قائما وأنه قال له أذنه فدنا حتى صار عند عقبيه فتوضأ. اختلف العلماء في سبب كونه صلى الله عليه وسلم قائما، قال بعض العلماء إن هذا لوجع في صلبه، وأن العرب كانت تستشفي بالبول قائما من وجع الصلب، وقال آخرون إنه لوجع بمأذبة، والمأذبة هو باطن القدم، فهو لا يستطيع الجلوس لهذا الوجع فلذلك بال قائما. وقال آخرون إنه بال قائما لأن المكان غير مناسب، لأن السباطة كانت مرتفعة ولو جلس لارتد البول عليه. وقال آخرون إنه بال قائما لأن البول قائم أحسن للدبر، في السبيل الآخر لا يخرج منه شيء، لا يخرج منه حدث إذا كان قائما، بخلاف ما إذا كان جالسا فقد يخرج الحدث من السبيل الآخر ويكون الصوت. ولهذا قال عمر البول قائما أحسن للدبر. وقال آخرون أنه بال قائما لبيان الجواز، وهذا هو الصواب. هذه الأقوال غير صحيحة، والصواب أنه بال قائما للحاجة لأنه احتاج إلى هذا لبيان الجواز، ولا بأس أن يبول الإنسان قائما بشرط أن يستتر عن الأعين، لابد يكون مستتر فلا تظهر من العورة، فإذا استتر عن الأعين فلا بأس أن يبول قائما، وإن كان البول قاعدة أفضل، وهذا هو الأخ أكثر من حاله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائما فلا تصدقه، ما كان يقول إلا قاعدا. هذا إنما كان يقاله في البيوت، هذا على حد علمها. ومن أثبت حجة على من حفظ حجة على من لم يحفظ، فليس حفظ هذا وأنه بال قائما، وعائشة لم تعلم هذا لأنها في البيوت ما تعلم مثل إلا أنه يقول قاعدا. فالصواب أنه يجوز البول قاعدا قائما إذا لم يكن إذا كان هناك حاجة ويتحرج من نظر الأعين إليه وكان هنا. ولهذا قال لحذيفة أذنه حتى جاء فصار عند عقبه سترة ثم توضأ. إذا احتاج إلى البول قاعدا فلا بأس، لكن الأفضل البول قاعدا، وإذا احتاج إلى البول قاعدا وستر عن الأعين فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقوال ضعيفة، تقول بأنه كان وجع في صلبه أو وجع في معذرة أو لغير ذلك، كل هذه الأقوال لا وجه لها، وليس عليها دليل إلا آثار ضعيفة لا تثبت. أعد الحديث. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباط في قوم فبال قائما فتنحيت فقال ابنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. نعم، لأنه مسح على خفيه من البول فلا بأس إذا قال الإنسان كان حدث بول أو غائط أو نوم أو أكل لحم جذور يمسح على خفيه، أما الجنابة فلا بد من خلعها، لا بد من خلع خفيه، إذا كان عليه جنابة ما يمسح على خفيه يخلعهما ويغتسل. أما إذا كان الحدث دون الجنابة بول أو غائط أو نوم أو في اللحم جذور ولا بأس من مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة وكان سترين للمفروض للمقيم يوم وليلة ومسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم. لا ما يلزم، إذا لم يجد الماء يتيمم يمسح، لأن الخفين ليس عليهما مسح، يمسح. يتيمم ضربه واحده يصح وجهه وكفيه. نعم الاولى على كثير من الفقهاء لا بد ان يكتسب المفروض عن الخروق ما تجعله كفا رحمه الله. الاحوط الانسان يكون يسافر يكون صديق يخرج من الخلاف. نعم الشيء الذي يعفى عنه. نعم لكن احسن الله الى قوله اذنه يشكره. نعم يشكرهم عن الناس يكون من خلفه يكون من خلفه يكون وجهه خليفه الى جهه الاخرى يكون ظهره اذنه يأذن عنده يوليه ظهره ووجهه الى جهه الاخرى يشكر عن الناس. نعم ما أذكر شيء في هذا إلا أثر ضعيفا يمكن كنا ما تثبت فيه. إذا ما ورد إذا ورد فيها أثر لا تثبت والحديث صحيح صحيح مقدم عليه الحديث هذا مقدم على هذا الأثر التي فيها النهي هذا من أصح أصح الحديث أصح الحديث. نعم نعم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم لا تفهم ما في كراهية عند الحاجة لكن البول قاعدا أفضل وهو المعروف عليه صلى الله عليه وسلم قال يحتمل أنه فعل هذه المرة ظاهره أنه حط على النبي مرة واحدة في بين الجواز ولعله قال بعضهم لعله كان عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا احتاج إلى البول يذهب بعيد حتى كما جاء في الحديث أنه كان يتوارى حتى لا يرى الأعين ولا يسمع له الصوت وكما سبق في الحديث انه كان عند سدره ويضعون لها وبالمال يضعون له نظام ولاب انس وغيره لكن هنا كان احتاج الى البول في البلد طالما لعله طالع مجلسه احتاج الى هذا ثم لا عند هذه السباطه ملقاه القمامه والكناسه فالكناسه تسر من هذه الجهه وحذيفه يسر من الجهه الاخرى. نعم قمامة أمامة وحليفة من خلفه والله ظهره فستر عن العالم. نعم قال أحسن عليك بعضهم بأن كان قريب منه ناس ما كان في وقت أن يبعد عنهم بعيد فذهب إلى مكان وجعل حليفة يسره عن الناس الذي كان جالس معهم ما جاء هذا أحسن عليك ما في المكان المكان في نفسه ما في نفسه يعني. ملقى على القمامة ظاهره أنه ليس أنه ليست مجاورة وإن كانت قد تكون في يعني في برحة أو بين الدور هذه الكناسة وهو محل الجلوس. نعم وإليك القرطبي يقول قد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائمة متمسكين في ذلك أي من قال إيش قال أحسن إليك واختلف العلماء في البول قائما فمنعوا قوم مطلقا منهم عائشة بن مسعود وقد رد سعد بن إبراهيم شهادة من بال قائمة متمسكين في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر وقد رآه يبول قائما يا عمر لا تبول قائمة قال فما بلت قائما بعد وتقول قول عائشة من حدثكم لا أنا أقول هذا لا يحدث الحديث صحيح مقدم في الصحيحين مقدم في الصحيحين وما صح كتب على كتاب الله كيف يقول لا تبول قائما وهو بال قائما لا يمكن هذا لا يحدث ومن رد شهادته هذا محمول على ما بلغه الحديث والحديث فجع سن حاكم على كل حال. وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز الشهادة من بارقة. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول فرضه بالمقاريض. قال حذيفة لو أردت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبيه حتى فرغ. نعم. وهذا محمول عن موسى ما بلغ الحديث كان يشدد رضي الله عنه حتى الصحابة ما بلغ كان يشدد وكان يقول في القارورة خشيت أن يصيبه شيء من رشاش البول كان يشدد ويقول لبني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحد شيء من البول قرضه بالمقارض بالمقص. قال حذيفة ليس صاحبكم ما يشدد هذا التشديد لا يشدد هذا التشديد كنت أتماشى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سبارة قوم خلف حائط في ليل على أن الحائط أمامه الحائط ثم السبارة كناته وحذيفة من خلفه وإذا كان هناك من الجوانب الأخرى على النبي عليه الصلاة والسلام حائط يكون ثم التشديد ولعلها في المدينة ذلك الوقت ما فيه مثل الآن في المدن كثرة الناس يمرون وكثيرون مثل الآن كانت المدينة كما قالت عائشة عادة معالة العرب الأول ما ليس في البيوت كنف وكانت النساء تخرج من الليل إلى الليل تقضي حاجتها في الصحراء كانت المدينة هي مدينة واسعة وكان بين مسافة بين مسجد النبي وفهم وبين البقيع مسافة الآن جوار مسجد النبي فكانت على عادة القرى ما في عدد كثير يمرون تكون السباطة أمامه وخلفها أمامه جدار ثم السباطة وحذيفة من خلفه والمرور قليل والعدد قليل والبوس بعيد عنها وهو وقت قصير هذا كان يبول ويتوضأ ولم يأتي أحد يستنجي ولم يأتي أحد فهذا أبو موسى رضي الله عنه كان يشدد قال الحذيفة ليس لو ردت أنه لا يشدد هذا التشديد كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى سبارة قوم فبلى قائمة ولم يلتفت إلى كونه ربما يأتي شيء من رشاش البول الشيء المتوهم لا يعول عليه. أبو موسى كان يقول في القارورة خشية أن يصيب شيء من رشاش البول شيء يسير في رؤوس العبر لا ينتبه له هذا المتوهم لا يلتفت إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم بلى قائمة ولم يلتفت إلى مثل هذا التوهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا ليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى. نعم. هذا فيه أنه تواضع وأنه معه إداوة في إناء صغير فيه ماء فنجا ثم صب عليه معاوية مغيرة يدل على جواز الإعانة إعانة المتوضئ وصب عليه وأنه لا بأس به كن يعينه ويصب عليه لا بأس ولهذا صب المغيرة على الذي يصب وهو يتوضأ صب عليه الماء ومسح على الخفين وفي مسح على الخفين من الحدث الأصغر وهي قوى حاجته ثم مسح على الخفين وفي اللفظ الآخر قال فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما دل على أنه اشترط في مسح الخفين أن يكون أن يلبسهما على طهارة ولهذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم. حدثنا محمد موسى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح في رأسه ثم مسح على الخفين. وحدثنا يحيى حتى مسح على الخفين وحين مسح على الخفين يعني بعضهم حتى حين فاوت ثم حين حتى مسح على الخفين يعني حين مسح على الخفين فده حتى حين شكون العبارة اللي قبلها لا حين مسح على خفيه تكلم صلى الله عليه وسلم حين مسح على خفيه او حتى مسح على خفيه تكلم عن الشيخ قال حين فرغ من حاجته يعني حتى فرغ من حاجته يعني بعد ما استنجى جاء مغيرة وصب عليه الوضوء لما بدأ الوضوء أما رواية حتى فرغ فلعل معناها فصب عليه في وضوءه حتى فرغ من الوضوء فيكون المراد بحاجة الوضوء وقد جاء في رواية الأخرى مبنية أن صبه عليه كان مبينا أن صبه عليه نعم جاءت الأخرى في واضحة بأنه لما صب عليه الوضوء أما الاستنجاء استنجى وحده عليه استنجى ولما استنجى ساعد في الوضوء نعم وحدثنا محمد بن سلمة المساعدة لا بأس بها مساعدة والمعاونة لعانة في الوضوء لا أحوال الحالة الأولى أن يعين في إخراج في الإتيان بالماء يأتي بالماء ويضع عنده هذا لا كراهة فيه الحالة الثانية أن يعين في أن يصب عليه الماء هذا أيضا لا كراهة فيه قال أنه بعض كره لكن لا وجه لهذا الإكراه يحتمل أن تصب وتصب عليك من الإبريق وتوضأ وتصب رجليك ترسل وجهك ترسل يديك الحالة الثالثة أن يعينه ما لا يمسح ينوي المتوضع وأنت تمسح ترسل وجهك ترسل هذا إذا كان مريض لا بأس إذا كان مريض تعينه في أن تمسح ترسل وجهك ترسل يديك ترسل رجليك وكذلك تعينه في التيمم كما يستطيع ينوي يكون النية من المتوضع من المريض والذي يعينه هو الذي يباشر غسل الأعضاء ينوي يسمي مثلا المريض وينوي الوضوء ثم تغسل وجهه أو تغسل يديه أو تغسل أو كذلك التيمم ينوي تضل بيديه كانت وهو ينوي تمسح وجهه تمسح يديه هذه الحالة من الإعانة أما الآن كون تحضر له الماء أو كون أيضا تصب عليه لا بأس لا كراهة فيها نعم أساسها قسمين إن كان مريضا فلا بأس وإن لم يكن مريض مكروه نعم ما يبقى إلى عمي فإن هذا يحتاج إلى تدريك وهم مريض ولهم محتاج يستطيع أن يتوضأ بنفسه يترك غيره يغسل الأعضاء نعم وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصررت عليه من إداوة كانت معي وتوضأ ومسح على خفيه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته هذا هو الأكثر المتابع انطلق حتى توارى عنه بعيد حتى ما يراه في الصحر قضى حاجته هذا هو السنة ينبغي الإنسان إذا كان يقضي حاجته في البرية يبعد عن الناس يكون بعيد كان الذي قضى حاجته أبعد المذهب حتى لا يرى أحد حتى لا يرى أحد عورته ولا يسمع له صوت ولا ريح للحدث هذه عادة صلى الله عليه وسلم أما كونه بلى قائما هذا في البلد مرة واحدة فعله لحاجة بين الجواز لكن عادة صلى الله عليه وسلم إذا كان البرية توارى حتى ما رآه المغيرة توارى عنه في الصحراء بعيد قضى حاجته السجية ثم جاء وصب عليه نعم نحن كنا طلب صلى الله عليه وسلم المغيرة يأخذ الإداوة أقول الإداوة فقدها يسرع يأخذ الإداوة مغاة ويضعها في مكان له ثم يستنجي نعم أقصد أنه يدفعه ويضعها في مكان ويبعد عنه حتى يستنجي ثم يطلب نعم ما في بأس من أحد يطلب من الآخر يقرب له مثلا إذا كان أقرب أو ما شابه ذلك نعم إذا كان إنسان مثلا يعني يأتي في مكان وشخص أقرب الماء لو قال احضر لي الماء جزاك الله خير وما شابه. إحضار الله في شرف نعم، لا سيما إذا كان من أبنائه أو من إخوانه أو من تلاميذه من لا يكره هذا الشيء ويرغب في هذا لا بأس. الصحابة يسرهم هذا، أنس ومغيرة وغيرهم يشرفون بهذا نعم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال يا مغيرة ها؟ لا كلاهما الأولى أن يبعد حتى لا يسمع له صوت كما سمع قال عمر تقول قائمة أحسن للدبر إذا جلس قد يسمع له صوت من السبيل الآخر إذا كان قريب نعم. فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة كمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصبرت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى نعم. وهذا فيه دليل على جواز لبس ما جاء من بلاد الكفار، يعني لبس جبة شامية كانت من بلاد الشام وبلاد الشام في ذلك الوقت بلاد الكفار وفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاد الروم ولبس هذه الجبة فهي دليل على جواز لبس ثياب الكفار بدون غسل ولا يحتاج إلى غسل لأن الأصل الصحابة لا يحتاج إلى غسل ما جاء من بلاد الكفار من الثياب والجبب وغيرها لا بأس. ولهذا لبس من هذه الجبة الشامية جاءت من بلاد الشام وهي بلاد الكفار ولم يغسلها وبدليل فيه دليل على جواز لبس الضيق ضيق الكمين لا بأس كانت الجبة ضيقة في الكمين فلما غسل وجهه توضا وجاء ليغسل ذراعيه ضاقت ثم وقف عليه اخرجها من اسفل اخرج يديه من اسفل وغسل ذراعيه اذا لبس ثوب ضيق الكمين لا باس ما في كراهه لا كراهه في ذلك وان كان الواسع الكمين اولى واسرع فيه لكن اذا احتاج كان كوت او غير يكون ضيق الكمين فلا حرج نعم. وحديث أيضا دليل على مشروع جواز المسح على الخفين ولهذا مسح على الخفين نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصلبت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت عليه الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى حدثنا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة وغسل وجهه توارى في سواد الليل فيقضي حاجته ثم بعيد عن الناس ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ثم أهويت لأنزع خفيه يعني ذهبت لأخلع خفيه حتى يغسل الرجلين قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين استدل به العلماء على أنه اشترط في مسح الخفين أن يدخلهما على طهارة ولهذا قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين هذا شرط شرط صحة المسح الخفين أن يكون لبسهما على طهارة وأن يكون كافرين للمفروض يعني متجاوزان للشعبين، فإذا لبسهم على طهارة وكان كافرين للمفروض جاز العدة. ولهذا لما توضع النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه المغيرة مسع غسل وجهه وغسل ذراعيه، فأهوى المغيرة لينزع صفيه حتى يغسل رجليه، فقال دعهما إن يدخلكما طاهرتيكم ثم مسح عليهما وصلى، دل على جواز مسح الصفين إذا أدخلهم على طهارة وكان سفرًا المفروض بحالة الأصل الخاصة البول والغائط والنوم وكل لحم الجزور. أما الجنابة فإن لابد من صحيحهما كما في الحديث الآخر في حديث صفوان بن عفان، ولكن من بول وغائط ونوم. وقلنا على نزع خفافنا لكن نسرنا ثلاثة أيام، لكن من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه. أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني صب عليه الوضأ، إذا صب عليه الماء صب عليه الماء. ولهذا يقول بعضنا وضعك هذا موجود في بعض الأخبار، في بعض المصريين يأخذ البريق ويصب عليه يقول تريد أوضعك أوضعك يعني يصب عليه، هذا معروف في بعض الأخبار بعض الأخبار يأخذ البريق ولا أوضعك يعني يصب عليه، هذا يسمى توضيع لا بأس يصب عليه. نعم. أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. وحدثني محمد بن عبد الله بن جزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمع كما فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحفر عن ذراعه. المطهرة والبيضة والإدارة كلها معنى واحد، يعني إناء فيه ماء، إناء صغير فيه ماء يتوضا فيه، يقال مطهرة وبيضة وإداوة، قد تكون إداوة من جلد ومن غيره، إناء صغير مثل إبريق، إبريق يحمله فيه ماء ثم مطهرة ثم بيضة ثم إداوة. نعم. فغسل كفيه وجهه ثم ذهب يحجر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيتيه وعلى العمام ومسح بناصيته وعلى العمام، وهذا لأن الكم لما ضاق في الكمين أوقع الجبة على الكتفين وترك وأخرج يديه من الكمين ثم مثل ذراعيه وجعل الكوت والجب على الكتفين واليدين على الجانبين ثم غسل ذراعيه. نعم. وفيه ايضا مسح على العمامه وعلى الناصيه اذا كانت العمامه محنكه فلا باس ادارها على الحنك لانه يشق نزعه، اذا لبسها على طهاره يمسح على العمامه يوم وليله مثل قصه ثلاث ايام من خاف، وإذا بدت الناصية مسح على الإمام وعلى الناصية، وإذا كانت سافرة للناصية كفى مسح على الإمام، هنا مسح بناصية لأنه بدأ في يوم من الناصية، إذا بدأ في يوم من الناصية مسح على الناصية وعلى الإمام كمل على الإمام، وإذا كانت الإمامة سافرة المفروض سافرة كفاه أن يمسح على الإمام، وهذا إذا كانت محنكة يعني تدار على الحنك هكذا لأنه شق نزعها، إذا كان العرب يلبسون العمائم يلفها على الرأس وبقيها يجعلها تحت الحنك يوم وليلة فلا يشق نزعه. أما إذا كانت ذات ذؤابة الفقهاء يمسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة يعني يطرحها على الخلف، وقد تكون العمامة صمة ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، العمامة صمة مثل عجاب يوضع على الرأس هذا ما تمسح تخلع لا يشق نزعه، لفتين لفها على هذا وتكون صمة ما لها زعابة ولا وليس محنكة، هذه يزعها ويزعها ما يشق لها، لكن إذا كانت محنكة مدارة على حنوك تفتين أو تلعب شايف العرب هكذا يشتغلون ويعملون وهي والعمارة مزارعة على الحنك يشكون الوعيد عليها يوم وليلة ثلاثة أيام من شهر. وإذا كان الدرس واضح كذلك قاسها الفقهاء عليه، لكن هذا القياس ليس بوجيه، لأن هذا قياس قياس مع الفارق المحنك يشكون الوعيد، أما دعابة ما يشكون الوعيد. والفقهاء يقول يمسح على الإمام إذا كانت محنكة أو ذات دعابة، يعني الأطراف تكون على الخلف. وهذا فيه نظر بأن الإمامة إذا كان لا دعابة تشفي الإمام الصم ما يشقون الدعابة ينزعها فيمسح على الرأس. أما إذا كانت محنكة فهذا هو الذي ورد فيه النص، يعني مدارة على الحنك كم لفة على الحنك هذه التي يشقون نزعها يمسح عليها. وإذا بدأ شيء من الناصية مسح على الإمامة وعلى وعلى الناصية، وإن كان الساترة للناصية كفاها النصح على الإمامة. نعم. نعم هو العمامة تكون تكلف على الرأس وطرفها مدار على مثل ما يلبس الإخوان السودانيين الآن يلبس عمامة ويلفها أحيانا يلفها تحت الحنك وأحيانا لا يلفها على الرأس ويكون له طرف ثاني طويل يلفها أيضا تحت الحنك. نعم. لا لا ما نعم نعم نعم على طهارة مثل صفحة قبل يتوضى. نعم. وهذا الإحداث الجبيرة اللي تكون على جرح لا يصاب على طهارة، لأن الجرح قد يصاب الإنسان بجرحه على غير طهارة. الجبيرة خالف العمامة هو الصف، العمامة والصف لا بد من طهارة، أما الجبيرة يمسح عليها ولو على غير طهارة. الجبيرة هي ما يكون على الجرح، والجرح ليس باختيار الإنسان، قد أصابه على غير طهارة. نعم. ومسح بناصيته وعلى العمام وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد ركع بهم ركعة، فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. وهذه القصة والحاجة وقعت في غزوة تبوك، وقعت في غزوة تبوك للنبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف، فيها فوائد. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضي حاجته، وكانت الصلاة صلاة الفجر، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضي حاجته وذهب بعيد سوارى والمغيرة معه، ثم استنجى ثم جاء المغيرة وصب عليه، والصحابة طلع الفجر وشق الضياء، تأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الإمام واللي يصلي به في السفر في غزوة تبوك، تأخر عليهم كثير، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي به، صلى بعبد الرحمن بن عوف وصلى ركعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة، فلما حس عبد الرحمن بن عوف بمجيء النبي أراد أن يتأخر، أشار إلى النبي أن يبقى مكانه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف المغيرة. فلما سلم عبد الرحمن العوف قام النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي فاتت، وقام معه المغيرة أيضا يقضي، فدل هذا على ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلف أحد من أمته إلا في هذه الحالة خلف عبد الرحمن العوف، فدل هذا على فوائد، منها أن الإمام إذا تأخر لا يحبس الجماعة، يتأخر الإمام عن المعتاد فلا يحبس الجماعة، يصلون ولا يحبس الجماعة. ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن عوف يصلي بالناس لما شق عليهم، قال ولما سلموا كانوا شق عليهم وحزنوا قال أحسنتم أو أفضتم عليه الصلاة والسلام. فالجماعة يتأخر الإمام ما يحبس الجماعة، ولا ينبغي للإمام أن يكون سيء الخلق يتأخر ثم يتكلم على الجماعة ويقول أنتم كذا وأنتم فعلتم وأنتم فعلتم لماذا تصلون، لا يجمع بين السيئة، يكون يتأخر في الناس ثم بعد ذلك يتكلم عليهم ولا يسمح لهم. لا، إذا تأخر عن الوقت ينتظر يعني بعض الشيء، فإذا تأخر عن المعتاد فلا يفوت الناس، يقدمون من يصلي وصلاتهم صحيحة. ثانيا أن الإمام إذا جاء وقد تقدم غيره فإن كان قد صلى ركعة أو أكثر فالأفضل صلى يتقدم، وإنما يصلي خلف نائبه. أما إذا لم يكن صلى شيئا من الصلاة في أول الصلاة فهو بخيار، إن شاء تقدم وإذا تقدم تأخر النائب يكون أمامه، كما فعل في قصة أبي بكر الصديق لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح في بني عوف وتأخر يصلح بينهم، وقع بينهم شر فذهب النبي يصلح بينهم في محل بني عوف. جاء بلال إلى أبي بكر وقال بلال يا أبي بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس في بني عوف، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال نعم الشيخ. فأقام بلال الصلاة وقدم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف الركعة الأولى، فأراد أن يتأخر أبو بكر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، لكنه لم يبقى تأخر، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، فالإمام هو بخير إذا جاء والناس يصلون هو بخير، إن شاء تقدم وإن شاء صلى مع الناس، وإذا تقدم حتى ولو صلى ركعة ولو تقدم يأتي بالركعة التي فاتت وينتظرونه يسلم بهم، لكن الأولى إلا إذا صلى ركعة ألا يتقدم حتى لا يشوش على الناس فلا تختل صلاتهم، أما إذا لم يصلي شيئا فإنه له أن يتقدم كما فعل يوسف، تقدم في قصة أبي بكر ولا يتقدم في قصة عبد الرحمن بن عوف. فلما سلم من قال لك ما لك يا أبا ابن أبي قحافة أو ما سويك عن تبقى، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إذا قام هناك اثنان فاتتهم الصلاة وقام يصليان كل واحد يصلي أخر هذا هو الأفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن عوف، وإن اقتدى أحدهما بالآخر فلا بأس، إذا اثنان فاتتهم الصلاة سمى أحدهما بالآخر فلا بأس، لكن الأولى عجب الشعر، فإن النبي قضى الركعة التي فاتته وقضى عبد الرحمن ولم يسمى عبد الرحمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد قضى ركعة لنفسه. نعم. ها؟ لم يصلي نائب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، يحصل منهما في الصحابة في هذا المكان. نعم. نعم. حدثنا أمية بن بسام ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. نعم، مقدم الرأس إذا كان بادي، إذا كان ظهر مقدم الرأس مسح عليه مع الإمام، وإن سترت الإمام ضمن الرأس مسح على الإمام. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمي عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التميمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. وفي حديث عيسى قال حدثنا الخمار المراد بالخمار العبادة، سميت خمار يعني تخمر رأسه تفصيل، مسح على الخفين وعلى الخمار يعني العمامة، سميت خمار يعني تخمر رأسه تفصيل. نعم. ويطلق أيضا على الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها، يقول عمر المرأة تمسح على الخمار والرجل تمسح على الخفين، تمسح على الخمار إذا كانت أدارته تحت حلقها، إذا كان خمار أدارته تحت حلقها يكون حكم العمامة تمسح عليه، يوم وليلة مقيم وثلاثة أيام مسافر. نعم. وفي حديث قال الخمار درت ما تحت حاشيه كالعمارة. نعم. يعني بدأت الناصية كان الناصية لا بعد يستمسح على الناصية والإمامة. نعم. الناصية مقدمة نبع يمسح على الناصية وكمل على الإمامة. نعم. نعم. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم حدثني بها يمسح على الناصية ثم يكمل على الإمام. إن كانت الإمام ساتر على الناصية ستر على مسح على الإمام. إن كانت الإمام لم تكن ساتر على الناصية مسح على الناصية ثم كمل على الإمام. نعم. وفي حديث عيسى قال حدثني الحكم قال حدثني بلال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي يعني ابن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي الملائي الملائي التخفيف الملائي. نعم. عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتبة عن القاسم بن الحكم بن عتيبة عثمان بن عتبة عتيبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن القاسم بن مخيمرة. نعم. عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. نعم. قال وكان سفيان عائشة السائل إلى علي لأن علي يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الأحكام في السفر وهي تفيدها الأحكام التي في البيوت وسأل ابن أبي طالب فإنه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الذي كان جعل المسافر يوم وليلة للمسافر ثلاثة أيام وليلهن وللمقيم يوم وليلة المسافر له ثلاثة أيام ولياليهن مسح الخفين وعلى الإمامة ويوم وليلة للمقيم وهذا في الحديث الأصح لا في الأكبر. نعم. ويوما وليلة للمقيم. قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا نعم. زكريا نعم عندك يا زعينة نعم سفيان بن عيينة عندك وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه سلم عليه الشهادة. ها في المسن نعم فصل الثوري نعم نعم نعم. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم بهذا الإسناد مثله. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت علي رضي الله عنه فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله نعم ما يصير بين سفر وإقامة إما سفر وإما إقامة هذا ما يصير بينهما شيء ثم أقام الحكم للمقيم يجعلها مقيم إذا سافر ثم وصل خلاص أنت الحكم صح. نعم. لا ما في ضرورة، المسح رخصة، مسح الخفين رخصة، ما في ضرورة، الضرورة ما في ضرورة. نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن ضريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقاله عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر. هذا لجان الجواز، صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد دل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد، وإلا الغالب من شعر صوته أنه كان يتوضأ لكل صلاة، لكن في غزوة الفتح توضأ للفجر وصلى به الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمس صلوات في وضوء واحد عليه الصلاة والسلام. ما كان عندهم يعني مثل ما عندنا الآن قهوة وشاي وأشياء مشروبات يفتد فيها إلى البول وكذا، فكان الصحابة عندهم حتى إن في بعض حين قدموا المدينة في أول ما هاجروا المدينة كان عندهم يعني كله في اليد ولا يجدوا شيء من الطعام إلا قليل. المقصود أنها النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبيان الجواز، إذا صلى خمس صلوات أو ست صلوات في وضوء واحد وهو على وضوء لا بأس. نعم. ولهذا قال فعلت شيئا عمر لم تستطع يا رب، فقال عمدا فعلت يا عمر، يعني لبيان الجواز. نعم. وحدثنا نصر بن علي الصلاة الحظ. نعم. وحدث نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من النوم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رجين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال ارفعه بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حاو حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث بروايات متعددة في الأمر في غسل اليدين ثلاثا إلى استيقظ من نومه، وهذا الأمر عند جمهور العلماء للاستحباب، وقال آخرون للوجوب، وهذا هو الصواب، لأن أصل الأوامر أنه الوجوب، فيجب على الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاثا. والتعليق قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن الإنسان حينما ينام ما يدري أين تكون يده، قد يمس فرجه، قد يمس دبره وما أشبه ذلك. السنة غسل اليدين ثلاثا، وأصل في الأوامر أنها الوجوب. أما إذا لم يستيقظ من النوم الليل في بقية الصلوات فإنه أيضا يغسلها ثلاثة استحبابا، يغسل اليه ثلاثة قبل الوضوء في كل قبل كل وضوء نصف. لكن إذا كان قد استيقظ من نوم الليل عند بعض يقيد بأن ناقض للوضوء فإنه يجب عليه غسلهما. أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل فإنه يستحب غسلهما ثلاثة من المستحبات، المستحبات قبل وضوء غسل اليدين ثلاثة كما جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا استيقظ فإنه يجب غسلهما، لكن لو غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة فإنه لا يجسهما إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لو كان في يده نجاسة أو شيء، لكن لا يكون الماء مستعمل. وقال بعض أهل العلم إنه يكون مستعمل إذا غمس إليه ثلاثة لا يتوضأ به، لأنه يكون طاهر ولا يكون طهور، والصواب أنه طاهر وطهور ولا يمنع غسلهما من استعمال الماء، لكنه خالف الأمر فيأتم إذا كان متعمد، وإذا كان متعمد يأتم ولكن الماء طهور. لو غمس قبل يديه قبل رأسهما الماء طهور. قال بعض استنبط من هذا النووي وجماعة من ورود النجاسة على الماء وروده على الماء، وقال إن هذا إذا وردت النجاسة على الماء نجسته، وإذا ورد عليها فرجد تنجس، وهذا ليس اليد ليست نجاسة حتى يقال إنها وردت على الماء. والصواب أن الماء لا ينجس إلا يتغير في أوصافه غير كان أو كثيرة. وأما حديث القلتين إذا بلغ ما قلت إلا نحن الخبث، فهذا مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث ملغى هذا المفهوم بمنطق حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن حديث القلتين يفيد تأمل، أنه ينبغي أن يتأمل وينظر فيه في الماء القليل. نعم. نعم هذا واجب قبل الوضوء نصفهما ثلاثا ليس من الوضوء، نصف الكفين ثلاثا مستحب قبل الوضوء واجب بعد الاستيقاظ من النوم الليل. هذا الجواهر انه مستحب ليس الوضوء صحيح. الوضوء استعمال ذات الاعضاء الاربعه الوجه واليدين والراس والرجلين، وهذا امر يسبق على الوضوء. نعم نعم هذا هو المعروف عند العلم في السيقظة. فإن أحدكم لا يدري أين باتت الليل والبيتوت إنما تكون في الليل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت الليل بخلاف ما إذا نام في النهار فلا يسمى بيتوتا. نعم لعل ذكره رسول الله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيتوتا إنما تكون في الليل النهار ولا يسمى بيتوتا. نعم. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. نعم هذا مثل الحديث الثاني يفر في يده فليغسل يده ثلاثة. نعم هذا عند الوضوء إذا أراد أن يتوضأ. نعم هذا من الواجبات قبل الوضوء، من المستحبات قبل الوضوء، غسل يده ثلاثة مستحب يعني قبل الوضوء. وفي الاستيقاظ من الليل الاستيقاظ من نوم الليل يتأكد أن الاستيقاظ من النوم يتأكد غسلهما فتعظم من غسلهما، وهذا واجب، هذا الأمر واجب الغسل غير الوجوب. وإن كان الجمهور حملوا على الاستحباب لكن الأصل في الأوامر الوجوب. نعم أما إذا لم يستيقظ من نوم الليل فهذا مستحب، ثم جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء. لا مطلق قيد الحديث السابق الذي قبله. إذا استيقظ أحدكم من نومه لا فلا أغسل حديث اللي قبلها فلا أغسله فيها فإن أحدكم ينادي أن أغسل يده. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي سعاد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاوى حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه حاوى حدثني أبو كريب قال حدثنا خالد يعني النمخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حاو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قبل على غير الوضوء كذلك ينبغي غسلهم، ولكن اذا كان اذا غمس يده وهو لا يريد الوضوء فالماء يعني عند بعض الفقهاء يرون انه مستعمل يجوز استعماله في الاكل والشرب لكن لا يجوز استعماله في الوضوء، لكن السلام في الوضوء اذا اراد ان يتوضا به، اما اذا لم يتوضا فالامر واسع ينبغي غسلهما حتى ولو لم يرد الوضوء. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريره رضي الله عنه حاوى حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاوى حدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في روايات جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يرسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثة إلا ما قدمنا من رواية جابر وابي المسيب وابي سلمة عبد الله بن شقيق وابي صالح وابي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا أعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليورقه ثم ليغسله سبع مرار. نعم. وهذا حديث يدل على نجاسة الكلب، أنه إذا ولغ في الإناء فإنه يجب غسله سبع مرات، وقوله فليرقه هذا دليل على أن الماء إذا كان في الأوان الصغار فإنه إذا خلص النجاسة فإنه يراق، يقوله فليرقه. أما إذا لم يكن في الأوان الصغار فإنه لا ينجس على الصحيح إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، يقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن إذا كان في الأوان الصغار فإنه يراق كما في هذا الحديث. إذا ولغ الكلب في نحله فليرقه، الكلب معه قليلا في الأوان الصغار ثم وقع فإن نجس فيراق. نعم. يدل على أن نجس الكلب نجس مغلظة، وأن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يوصل سبع مرات، فلعاب الكلب نجس، وقوله عذر ثم باب أولى. نعم. ولو كان كلب الصيد وماشي أو حظ كلب الصيد وماشي أو حظ مستثنى مستثنى صيده، أما يعاول لكن يعفى عن عضة الصيدة ويزيلها النار وتزيلها وتقتل الجراثيم من العضة، فإن قطع مثلا عضة الكلب أمر سهل، لكن إذا ولغ في الإناء فلا بد من غسله سبع مرات. نعم. نعم. بعض العلماء قاس عليه الخنزير، قالوا ان جلسه الخنزير كما جلسه الكلب مغلظه صوته سبع مرات، هكذا الحنابله وجماعه. يقول الثاني انه لا يقاس، لان النبي يقول اصلح الناس، لو كان الخنزير حكم حكم لقال هو الخنزير ايضا، اذا ما هو الخنزير. نعم. ها ايه امر موجود يصبه صح في صحيح مسلم الآن تلقاه في الأمة بالقبول اللي يلقه الآن أمامك الآن. لا لا لا ثابتة. نعم. نعم. كذلك لابد أن أرخي، لابد أن أرخي سبع مرات. نعم نعم. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن المعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا كان لعابة نجس إذا شرب الكلب، دليل على أن لعابة نجس وأنه يغسل سبع مرات، والعذرة والبول باب أولى. نعم نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ويغسله سبع مرات غلاهن بالتراب. وهذا طهور إناء أحدكم، طهور يفيد أنه متنجس قبل الآن، تطهيره يعني النجاسة، طهور إناء أحدكم يعني إذا تنجس من الكلب، هو صريح في أن الكلب نجس. وفي الرد على الإمام مالك والبخاري رحمه الله فيما ذهب إليه من طهارة الكلب، مالك والبخاري ذهب إلى أن الكلب طاهر، وهذا فيه رد عليهما، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا يغسله سبع مرات، فالطهور لا يكون إلا من الشيء النجس، التطهير إنما يكون من شيء متنجس، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا يغسله سبع مرات. قال أولاهن بالتراب، وفي رواية أخرى إحداهن بالتراب، وفي رواية الأخرى وعصره الثامنة بالتراب، سماها ثامنة لأنها غسلة مع الماء، فالأولى أن تكون التراب في الأولى حتى يزيلها ما بعدها. الحديث هنا أولاهن بالتراب، الحديث الآخر صلى إحداهن بالتراب، وفي الحديث الثالث وعصره الثامنة بالتراب، سماها ثامنة لأنها مع الماء، والأولى أن تكون في الأولى حتى يغسلها ما بعدها. وهل يجزي غير التراب مكانه ينقع في المقام في الصابون والأشناد أو غيرها؟ قالوا الحين إذا وجد التراب فلا بد من غسل التراب، ما يجزي غير التراب. حتى ذهب بعض الأطباء قالوا إن الكلب فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب، قال من المعجزات، قال من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا رسول الله حقا، يعني هذا أمر ما يعلم إلا بالوحي، فكان فيه مادة سمية لا يزيلها إلا التراب، لا بد من التراب. نعم يعني أولى أولى أقرب أن ما يقص غير التراب على. نعم نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات. وحدثنا نعم طهور ولا طهور ها شغلي ها في المطبوعة ايش هو ومين عند مسطوطة هو ها سماعة سماعة من هو من هو سماعة من من ولا ما لازم عنده مخطوطة ها نعم ايه طهور معروف طهور ما يكفي السماع. اقول السماع الان هذا متاخر الان متاخر بينه وبين في مشكل جهور ما يكفي السماع طهور لو كان عنده مخطوطة اعتمد عليها ممكن نعم طهور. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع منطرف بن عبد الله سمع مطرف بن عبد الله يحدث عن ابن المغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. وهذا فيه دليل على أن الكلب الآن الأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسخ ولهذا الأمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب هذا نسخ الأمر. جاء في هذا الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكلاب ثم نهى عن ذلك لأنها أمة وأمر بقتل الأسود البهيم فالأمر بقتل الكلاب كان أولا ثم نسخ وبقي الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان ثم جاء في الآخر أنه شيطان قتل الأسود البهيم يعني خالص ولا يمنع أن يكون فيه نقصان عند حمل كان فيه نقصان عند حمل ما يضر ما يفيد من كونه بريئ ثم رخص في كلب الصيد والمشي والزرع هذه 3 من الكلاب مستحنات كلب الصيد وكلب البستان الزرع وكلب الماشية. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.